تقسم على كل مسلم ان يدعو الى الله بقدر استطاعته وعمل بقول الله تعالى عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا باعي الحديث وان الخطر والشر والسفر الا بسكوت العموم عن الدعوه الى الله دون ان تاخذوا ما يستحق من الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.